يقول: تعلقتم على حديث ابن عمر فقلتم لفظة بشماله شادة، ولكنكم لم تعلقوا على المسألة السادسة التي ذكرها المصنف، وهي قوله التصريح بتسميتها الشمال، استغناء بما تقدم ذكره عند التعليق على حديث ابن عمر. فإن لما ذكرنا حديث ابن عمر بينا أن هذه اللفظة شادة، وأن المحفوظ فيها الرواية الأخرى، وهي ثم يأخذهن بيده الأخرى، فهي كافية على عن تكرار ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.